اللهم انصر إخواننا المرابطين على ثغور هذه البلاد، سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار، يا قهار يا جبار يا ذا الجلال والإكرام، انتقم من أعداء الدين أجمعين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالخونة الظالمين، اللهم عليك بمن يمكر بديننا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا، واحفظ على نسائنا سترهن وحجابهن، وثبت أقدامهن يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.